يقول ما معنى قول البعض يحلها ألف حلال؟ معنى يعني يتيسر حلها إن شاء الله بطرق أخرى، يجد هناك ناس يحلونها.